يا قوم إنما

وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري وأنما ردنا إلى الله. يا حبيب صلاة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم. فستذكرون ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الله الله الله الله النار يعرضون

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. سكن النبي الله الله صلوات الله وسلامه عليه. الله الله الله الله ما شاء الله. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فيها معاني كبيرة دي والله. والنبي كمان فصل الله ما شاء الله. فاصبر إن وعد الله حق. صلى الله عليه وسلم. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والإبكار. الله سيدنا النبي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الله إن في صدورهم إلا كبر اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك يا سيدنا النبي وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ما شاء الله.

إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.